نشرة الأخبار. نص النهار من إذاعة نفزاوة، أهلا وسهلا بكم. نبدو نشرتنا بالأخبار المحلية. وأعلنت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للصحراء بيدوز في دورته 49 على تحديد أيام المهرجان، وهي 13 و14 و15 و16 جان في 2017. ومن الفقرات اللي تمت برمجتها ضمن فعاليات التظاهرة فم العكاظية الشعرية لتنقسم العام هذا الفرعين: المسابقة الرسمية واليوم المفتوح للشعر الغنائي. انطلق اليوم المهرجان الوطني للألعاب الصحراوية والشعبية ببشني بفقرات فنية واستعراضية، ومن المنتظر سهرة فنية مع الفنانة نوال غشام، ويختتم المهرجان يوم الاثنين 29 أوت حسب ما صرح به الناطق الرسمي عبد الستار عتيقة. بالنسبة لليوم 27 أوت عندنا تنشيط للقرية بدير تقريبا عندها بلسك 10 دقائق، هو كرنفال صغير الحي، فرق من أبرز الفرق المشاركة فرقة البنجة معروفة، وعندنا افتتاح معرض فنون تشكيلية، والعشية إن شاء الله ثم عرض فرجوي تراثي في الافتتاح السهرة إن شاء الله الفنانة نوال غشام. بالنسبة للغدوة إن شاء الله صباح عندنا عرض شريط وثائقي حول تدخلات الشركات النفطية بالجهة، والمساء مسابقات في الأكلة الشعبية ورقص زقايري ومراوحات شعرية، والسهرة باش تكون إن شاء الله مع الفنان مصطفى الدلاجي. وبالنسبة للاثنين صباحا عرض مسرحية للأطفال من إنتاج مسرح النزاوي، ومحاضرة حول المرأة والعمل الثقافي هذا سعاد، مساء عرض الألعاب الفولكلورية الصحراوية وتكريم الأمهات والفائزين في الألعاب الشعبية، والسهرة باش تكون سهرة إن شاء الله تراثية مراوحة بين الشعر والغناء البدوي والفكاهة. وأضاف عتيقة اللي تمت المحافظة على مستوى جيد للمهرجان بالرغم من إدخال بعض التعديلات على البرنامج بسبب بعض الصعوبات المادية. بالنسبة للفقرات اللي تم تغييرها هي نظرا لبعض الصعوبات المالية في الدعم، معناها ما تحصلناش الدعم الكافي لإنجاز بعض العروض وكذا، تخلينا على الكرنفال التنشيط اللي كان في بلي اللي هو أنبح فقط، وسهرة شباب على الفيسبوك اللي عوضناها بسهرة تراثية وبين شعر وبدو وغناء بدو. بالنسبة للإشكال اللي وقع هو أن عندنا دعم معناها مقترح على نطاق الجهة اللي هو اعتمادات من شركات النفطية مع للأنشطة الثقافية والفنية والمهرجانات، اللي كنا حاطين مبلغ معين كدعم بنينا عليه خذينا معناه اوكي وكذا بنينا عليه، لكن ما كانش المبلغ معناه كان تقريبا اقل من الثلث، ما نجمش يغطينا العروض اللي حطيناها. وفي أخبارنا الوطنية، تم البارح التصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لأشرف على تشكيلها يوسف الشاهد بتكليف من رئيس الجمهورية، وكان عدد النواب الحاضرين داخل المجلس 194، وتم التصويت على الحكومة بأكملها ب 167 نعم، 5 محتفظين و 22 صوت بلا. وتم اختتام الجلسة بالنشيد الوطني والإعلان عن دورة استثنائية للمجلس، مازال ما تمش تحديد موعدها للنظر في مشاريع القوانين المعطلة. وفي نفس الإطار، كشف المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسن الفتح اللي عبر تدوينه على صفحته الرسمية اللي بسبب خلل فني ما تمش احتساب تصويت مهدي بن غربية، ووضح الفتح اللي حكومة يوسف الشاهد تحصلت على موافقة 168 نائب مش 167، مع احتفاظ 5 نواب ورفض 22 أخرين. وكان تعهد رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان في إطار الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، اللي كل أعضاء الحكومة مطالبين بالتصريح بممتلكاتهم ومكاسبهم في ظرف أسبوعين. أكدت وزيرة الشباب والرياضة مجدولين الشيرني اللي هي ما تفكرش في الاستقالة رغم الانتقادات، وأشارت اللي هي أول امرأة في دولة عربية يتم تعيينها على رأس وزارة الشباب والرياضة، وأكدت على ضرورة وجود إصلاحات كبيرة في هذا القطاع. وبخصوص مباراة ديربي الكاس اللي باش تجمع اليوم العشية الترجي الرياضي بالنادي الإفريقي، أكدت الشيرني اللي هي مطالبة بمتابعة كل تفاصيل الحدث نظرا للأهمية، خاصة اللي باش يكون تحت إشراف رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. طالب حزب حركة نداء تونس خلال ندوة صحفية نواب الشعب العمل في دورة استثنائية وتأجيل العطلة البرلمانية، وحسب رئيس كتلة نداء تونس بمجلس الشعب سفيان طوبال اللي يأتي هذا على خلفية وجود عدد من مشاريع القوانين الهامة اللي ما تحتملش الانتظار والوضع العام في البلاد، إضافة لضرورة متابعة عمل الحكومة الجديدة. نوجه الدعوة إلى كافة هياكلنا ومخرتينا إلى الالتفاف نحو هذه الحكومة والالتفاف مع نواب الشعب اللي بيكونوا في الجهات يضربوا على هذه المطالب ومساعدة هذه الحكومة اللي نجاحها بحول الله نجاح تونس. احنا في وضعية صعبة ياسر اليوم في البلاد، الناس الكل تعرف في الوضعية اللي احنا فيها، وأصعب مرحلة باش تكون هي الثلاثة شهور الأولى، هذاك علاش لازم الناس الكل يكونوا يدينا في يدين بعضنا. على أثر الخطاب والبيان اللي قام به السي يوسف الشاهد وتفاعلا معه إيجابيا، قررنا احنا ككتلة حركة نداء تونس أن نوجه الدعوة إلى كل الكتل النيابية أن نشوفوا حل في دورة استثنائية، أن نرجع قبل العودة المبرمجة نظرا تماشيا مع البيان اللي أعلنه سيد رئيس الحكومة المكلف واللي أعلن فيه أنه في حاجة إلى عديد القوانين اللي باش يحاول يقدمها إلى مجلس نواب الشعب. لذلك باسم حركة نداء تونس نتوجه بكل لطف إلى كل الكتل النيابية أنها نعمل جلسة برؤساء الكتل مع السيد رئيس المجلس للمطالبة على الأقل بدورة استثنائية نرجع قبل الوقت المخصص نظرا للظرف اللي تعيش فيه بلادنا. هذا الموقف واللي نحسوه واجب اليوم وضرورة، خاصة بعد البيان التاريخي اللي نعتبروه للقاء رئيس الحكومة المكلف واللي قال فيه أنه باش يتصدى وهنا في مرحلة جديدة في البلاد من مكافحة الفساد إلى الحرب على الفساد، مرحلة جديدة اليوم باش نعيشوها في مرحلة الإصلاحات، واللي قال كما قال هو قال بعد الثورة 5 سنوات ما فما حتى حكومة، الحكومات الكل عزت على تنفيذ هذه الإصلاحات الجوهرية، الإصلاحات اللي باش تنص المواطن ودعا فيه زادة وندعيه احنا بالمناسبة كل الشعب التونسي للوقوف جنبا إلى جنب مع هذه الحكومة حتى تتمكن من القيام بهذه الإصلاحات اللي تنجم تكون عندها تأثيرات صغيرة في البداية، تأثيرات ممكن تمس في سياسة التقشف وكذا، لكن باش تكون عندها نتائج إيجابية على البلاد وعلى الشعب في فترة قصيرة جدا جدا. من جهتها خصصت حركة النهضة ندوة صحفية لدعوة نواب الشعب للعمل في دورة استثنائية من أجل تعزيز عمل الحكومة الجديدة وإعانتها على مواجهة صعوبات المرحلة هذه، حسب تصريح النائب عن حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي. موضوع الدورة الاستثنائية في الحقيقة ما هوش حديث جديد، هذا تم تناوله قبل ما تمام الدورة الفارطة، تم حتى النقاش حوله في أخر ندوة رؤساء. ممكن في إطار الفتلكة باعتبار في تونس لحد اللحظة بعد الثورة ما نعرفوش حاجة اسمها يعني عطلة برلمانية. في 3 سنوات مجلس الوطني التأسيسي ما ثمش صيف كانت فيه عطلة برلمانية، السنة الفارطة تقريبا كانت كلها دورة استثنائية. حاجة البلاد ملحة لتشريعات والإسراع في المصادقة على القوانين الضرورية. المسألة هذه ما انتهتش، البحث على والنقاش حول هذه الدورة انطلق في على الأقل كتلة حركة النهضة، باعتبار العطلة البرلمانية ما تعنيش أنه عطلة كاملة للعمل داخل الكتل، لأنه العطلة البرلمانية هي فرصة لاستعداد لدورة برلمانية جديدة إضافة للاستعداد على مستوى الكتل. ثم حاجيات ضرورية، ثم مسائل ملحة نأمل أن ننتهي منها بل انطلاق الدورة القادمة. الدوافع عليها معلومة وملحة، خصوصا الحركة السياسي في البلاد إن الساق متاعه سريع والتغيرات كبيرة، لكن هذه مش تغير من أولويات المجلس ومن أولويات البلاد. ثم قضايا تروحها مش تجي في إطار تفاصيل المقترح متاعنا اللي انطلقنا فيه في مشاورات مع بقية الكتل منذ الصباح، باعتبار نعرفوا أنه طلب الدورة الاستثنائية يقتضي مجموعة من الشروط، خصوصا أن يكون مقدم من قبل النواب. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ ليها إلى اللجنة الفنية المكلفة بالنظر في مطالب منح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة، وافقت على إسناد منح الفائدة 125 جمعية وفرع عاملة في مجال الإعاقة تقدموا بمطالب في الغرض، وباش يتم النظر في بقية الملفات الواردة على الوزارة خلال جلسات اللجنة القادمة. كانت معكم سلوى الشيباني في نشرة الأخبار، شكرا على المتابعة، استنونا مضي ساعة وموعد إخباري جديد.